السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء، وهذا هو الدرس 11 بعد 100 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائلا المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وكان حديثنا في المجلس السابق عن كلام المصنف صاحب المتن رحمه الله تعالى في قوله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منه. وكان الحديث متعلقا بالشطر الأول: نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، يعني كل من تقدم من المسلمين يصلي بالناس فإنه لا يمتحن ولا يسأل عنه ولا عن عقيدته ولا عن إلى غير ذلك من الأمور. والقاعدة في ذلك كما تقدم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نص صريح صحيح لا يسع المسلم أن يتجاوزه بأي شيء بأي تبرير أو غير ذلك من الأمور، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وذكرنا أن هذه قضية وخاصية من خصائص أهل السنة والجماعة، في أن من المقاصد العظيمة قضية توحيد صف المسلمين والاجتهاد في إغلاق كل باب يؤدي إلى الفرقة والاختلاف، وهذه من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. فإن من تعين إماما، سواء كان إمام عام أي الإمام الولي الأمر، أو من عين بإمامة خاصة في مسجد أو غيره، فإن المصلحة تقتضي أن يصلى خلفه ولا تترك الجمعة والجماعة لملحوظات قد تظهر عليه أو غير ذلك من الأمور. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، الكلام فيه تقدم بتفصيله بما يغني عن الإعادة، وإن كنا انتهينا إلى الجزئية المتبقية من هذا الموضوع، وليس هو قوله أعلى من مات منهم، إنما بعد أن تكلم عن الإمام وخطأه ونسيانه وما يترتب عليه، ومتى يجوز للمأموم أن يتابعه، متى يجب على المأموم أن لا يتابعه، إلى غير ذلك من المسائل الفقهية الفرعية المتعلقة بهذه المسألة، تقدم الكلام عليها في المجلس السابق بما يغني عن الإعادة. ولكن من فروعيات هذه المسألة أنها جرت إلى الحديث عن قضية اجتهاد الإمام، هل يسع ويلزم الناس أن تقلده في اجتهاده وأن تتابعه في اجتهاده وإن ظهر عليه في هذا الاجتهاد خطأ، أو أنها ملزمة، يعني هل هي ملزمة بامتثال اجتهاده وإن ظهر خطأه، أو أن لها أن تخالفه في هذا الاجتهاد إذا كانت من الأمور الاجتهادية. هذه المسألة يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى فيها: تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا وأجزل له الأجر والجود والإعانة بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد كتب نصوص الكتاب والسنة وإجماع سائر الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطال بمواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يجعل أتباعه بمواضع الاجتهاد، فهذه المرأة بالعبادة فقد ربه بغيره، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والائتلاف أعظم من أهم المسائل الجزئية. نعم، هذه المسألة وهي طاعة ولي الأمر في مواطن الاجتهاد، ما حكمها؟ هل هي ملزمة أو ليست ملزمة؟ الجواب على ذلك كما قال المصنف رحمه الله تعالى هنا، يقول: قد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، يطاع في مواضع الاجتهاد. طبعا القاعدة عندنا معروفة ومرت معنا، وهي ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان هذا المخلوق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن موارد الاجتهاد وهي التي تتكافأ فيها الأدلة وتختلف فيها وجهات النظر، وهي من المسائل التي هي من موارد الاجتهاد، هل يلزم الناس باتباع اجتهاد ولي الأمر؟ وإن ظهر لهم أن هذا الاجتهاد ليس موافقا للصواب، أن الصواب في خلافه، يقول المصنف رحمه الله تعالى أن نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أن ولي الأمر ويقاس عليه أيضا إمام الصلاة إذا كانت المسألة اجتهادية، وسيأتي أمثلة تطبيقية من سلف الأمة على هذه المسألة، إمام الصلاة والحاكم يعني القاضي وأمير الحرب وعامل الصدقة، أن هؤلاء وأمثالهم يعني من المسؤولين الذين كلفوا بمسؤولية ويعني أمارة جزئية كلهم يطاعوا في مواضع الاجتهاد، يطاعوا في مواضع الاجتهاد، وإن بدا للناظر أن الصواب في خلاف هذا الاجتهاد. لماذا؟ قال: وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، لا يلزم هو أن يتابع المأمومين أو يتابع الرعية أو يتابع الناس في اجتهاداته. لماذا؟ قال: وهذه نقطة جوهرية تدل على ما بدأنا بالكلام عليه، وهي أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لماذا يصلى خلف الفاجر وهو فاجر؟ لماذا؟ قال: فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. هذه مسألة جزئية، لو ترك لكل إنسان اجتهاده فإن الاجتهاد لا ينضبط والاجتهاد لا يتفق، فلذلك تبقى المسألة فوضى. والإسلام هو دين النظام ودين التحقيق المصالح وجلبها ودرء المفاسد وتقليلها، ولذلك شرع أنه يطاع الإمام ومن في حكمه في موارد الاجتهاد، وإن رأى المجتهد أو الناظر أن الصواب في خلافه. وذلك لماذا؟ لأن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية، هذه المسائل الجزئية. يأتي تطبيقات بعد قليل على هذه المسألة، ومن الأئمة المتقدمين رحمة الله تعالى عليه. طبعا هذه مسألة لها تعلق طبعا الآن يعني بما يطرح ويثار في قضية الشورى وغيرها. طبعا الإمام هنا المجتهد الذي عنده آلية الاجتهاد قادر على معرفة الحكم الشرعي والمصلحة في مثل هذا الأمر، إما بنفسه هو أو بمن عنده من أهل العلم الذين يبينون له ذلك الأمر. لماذا؟ لأن إذا لم يكن يعرف الحكم الشرعي أصلا ولا يملك قدرة على معرفة الدليل أصلا، فإن هذا يلزمه أن يسأل أهل الذكر، أهل العلم في الحكم الشرعي، في بيان الحكم الشرعي ومسألة هذه التي هي محل اجتهاد ونظر. لكنه إذا أخذ باجتهاد هؤلاء المستشارين أو من كان حوله من أهل العلم، فإنه يلزم المتابعة لما اختاره من أقوال أهل العلم في هذه المسألة الاجتهادية. أقول هذه القضية يعني يطرح الآن في القضايا السياسية التي تثار في قضية الشورى، وهل هي ملزمة أو ليست ملزمة. طبعا الأصل في هذا أن الله سبحانه وتعالى ذكر الشورى في كتابه العزيز في موضعين من كتابه، بل هناك سورة من القرآن بهذا الاسم وهي سورة الشورى. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي المعصوم عليه الصلاة والسلام بمشاورة أصحابه رضوان الله تعالى عليه، قال وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق هذا المبدأ تطبيقا عمليا في حياته صلى الله عليه وسلم، سواء كانت قضايا الأساسية والحساسة كأمور الحرب وغيرها أو في غيرها من المسائل. والموطن الثاني أن الله سبحانه وتعالى امتدح المؤمنين حينما قال وأمرهم شورى بينهم، وهذا دليل على فضيلة هذا المبدأ وهذه القضية، لأن الشورى فيها من الفوائد والمنافع ما يصعب حصره، وليس تكفير شخص واحد مهما بلغ من الذكاء والفطنة والدراية كتفكير مجموعة من العقول. تفكير عقل واحد ليس كتفكير مجموعة من العقول، فلا شك أن هذا أقرب للصواب وأبعد عن الخطأ. لكن يبقى، وهذا المتعلق بهذه المسألة، هل الشورى هل هي ملزمة للإمام فيجب عليه أن يأخذ بقول مستشاريه، أو أنها مجرد معلمة تبين له ظاهر المسألة وحقيقتها ويبقى هو اجتهاده ونظره هو؟ هذه المسألة هي من المسائل المهمة جدا التي يختلف فيها النظام الإسلامي عن الأنظمة الوضعية ومن تأثر بها من المعاصرين الذين يرون أن الشورى ملزمة للإمام ولا يجوز له أن يخالفها. الشرع والإسلام جعل المسؤولية في عنق الإمام، وهو مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى إن أحسن وإن أساء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والإمام راع ومسؤول عن رعيته. فما دامت أن هذه المسؤولية متعلقة بذمة الإمام وعنقه فإنه هو المسؤول عنه. ولذلك تبقى دائرة المشورة هي من باب ظهور المسألة له والتصويب له وإيضاح الحقيقة له، لكنه هو المسؤول عن ما يختاره. وما اختاره من مسائل الاجتهاد كما هي المسألة التي بين أيدينا يجب على الأمة وعلى الأسرة وعلى الناس أن يتابعوه في ذلك المورد. وهذا ظاهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان يستشير عليه الصلاة والسلام. نعم استشار وأخذ برأي الأغلبية في أمر في إحدى الغزوات، وقال لا يليق برسول لبس لأمة الحرب أن ينزعها، لما أشاروا عليه بالخروج ثم بعد ذلك عدلوا ورأوا أن عدم الخروج من المدينة، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وأصر على ما تم اختياره من هذا الرأي، وكان في ذلك حكمة لله سبحانه وتعالى في هذا الأمر الذي المتعلق بهذه المسألة. لذلك نقول حتى لا يأخذ بنا الحديث في هذه المسألة أن الصحيح من قولي أهل العلم في مسألة السياسة الشرعية أن المشورة والشورى بالنسبة للإمام أنها معلمة وليست ملزمة، فهو المسؤول عما يختار. وهذا مبني على هذه القاعدة التي ذكرنا فيها أدلة، أو ذكر أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أدلة نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أن الإمام يطاع في مواضع الاجتهاد. نعم عليه أن يستشير، وعليه أن يجتهد في معرفة الحق، وعليه أن يبذل قصارى جهده في ذلك، ثم بعد ذلك إذا اختار ما اختاره يراه مصلحة للمسلمين فإنه يجب على المسلمين أن يتابعوه في ذلك الاختيار، حتى وإن رأوا أن ذلك قد يكون مخالفا لما يرونه في هذه المسألة. والسبب في ذلك ليست المسألة مسألة يعني من أجل فلان وعلان، لا من أجل مناصب ولا أجل، لا، وإنما المصلحة هي المقدمة، المصلحة الشرعية، مصلحة الأمة هي المقدمة. ولذلك قال هنا: فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. يقول رحمه الله: فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية، ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض، والصواب المقطوع به صحة صلاة بعضها ولا يرد بعض. ويروى عن أبي يوسف أنه لما نزع هارون الرشيد تحت المنقبة وأخبره عن أبيه أنه لا يتوضأ وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف أصليت فتحا؟ قال: سبحان الله، أمير المؤمنين، يريد بذلك أن ترك الصلاة له لازم ولمثل لأحد بعده. وعن ابن أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نص صحيح صريح لأن الإمام إذا أخطأ فخطأه وعليه لا علمهم. نعم، يقول: ولهذا بناء على هذه القاعدة، يعني يترتب على هذه القاعدة أمور. قال: لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض، يعني القاضي إذا حكم بحكم في مسألة اجتهادية لا يجوز للقاضي الثاني أن ينقض هذا الحكم، لا يجوز له أن ينقض ذلك الحكم. قال: ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. قال: رجع إلى أصل مسألتنا التي نتحدث عنها، وهي مسألة الإمامة في الصلاة. قال: والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض، يعني من المسائل المتعلقة بمسألة الصلاة الإمام في الصلاة أنه إذا خالفه في اجتهاده واختلف الحكام وغير ذلك فإنه يجوز صلاة بعضهم خلف بعض. نعم، وهذا قال مقطوع به. قال: يضرب مثالا، وهذا الذي أشرنا إليه قبل قليل في مسألة من هذه المسائل الاجتهادية، أن أبا يوسف لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة، احتجم هارون، وأفتاه مالك بأن الحجامة لا تنقض الوضوء، فصلى الخليفة بالناس ولم يتوضأ بعد الاحتجام. يوسف، أبو يوسف عليه رحمه الله، هذا وهو تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، يرى أن الحجامة ناقضة للوضوء، ومع ذلك فإنه صلى خلف هارون الرشيد الذي احتجم ولم يتوضأ. دل ذلك على ماذا؟ على أصل المسألة التي نحن بصددها، وهو أن الإمام وإن صغر إمام الصلاة يطاع في مواضع الاجتهاد، في مواضع الاجتهاد، حتى وإن كان، وإن كنت أرى أنه يعني على خلاف ما أرى أنه الأصل. وهذا مثال تطبيقي، أن أبا يوسف مع جلالة قدره وعلمه وهو من المجتهدين يرى أن الاحتجام والحجامة ناقضة للوضوء، ثم لما احتجم الخليفة هارون الرشيد وصلى من غير وضوء بناء على فتوى الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي لا يرى أن الحجامة ناقضة للوضوء، فإن أبا يوسف ترك اجتهاده وصلى خلف الإمام الذي يرى أنه ليس على طهارة في اجتهاده. في ماذا؟ لأن هذه مسألة اجتهادية، وعلل ذلك بقوله لما أنكر عليه: أصليت خلف خلفه وهو يعني في نظرك أنت أنه قد ارتكب ناقض الوضوء قال سبحان الله أمير المؤمنين. يعني هذه هي المسألة التي نحن بصددها، يعني كيف لا أصلي خلفه وهو أمير المؤمنين؟ يقول يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. أهل البدع إذا كان الإمام الذي نصلي خلفه يخالفني في رأي أو في اجتهاد أو يعني ممن ابتلي بالتصنيف يصنفه من جماعة كذا ولا كذا ولا كذا ثم ترك الصلاة خلفه من هذا المبدأ فإن هذا من فعل أهل البدع. فالسنة وأهل السنة تجمع ولا تفرق وتضيق أبواب الاختلاف والتحزب والتفرق، يعني قضايا مهمة جدا تتعلق بالصلاة ومع ذلك فإن الأصل والمصلحة تقتضي أن يصلى خلف هذا الإمام وإن كنت ترى أنت في اجتهادك أنه قد ارتكب أمرا يعني ناقضا للوضوء. طبعا نقول في هذه المسألة هذه يعني المسائل التي هي في فيها نزاع، يعني مسألة اجتهادية، لكن تعلموا أنه ناقض الوضوء بناقض لا خلاف فيه لا خلاف فيه، فلا يجوز لك أن تصلي خلفه. ومرت معنا هذه المسألة نحن، ومن صلى وهو يعلم أن إمامه لم يتوضأ أو أنه ليس على طهارة يلزمه أن يعيد الصلاة، وهذه مرت معنا في مجلسنا السابق. يعني مثلا على سبيل المثال، لكن مسائل فيها نوع من الاجتهاد، مسائل اجتهادية، فهذه هي التي يسع فيها الخلاف، ولا بد أن يكون هذا يعني الإمام بنى على فتوى لمن هو أهل للاجتهاد أو أن يكون مجتهدا. ومن الأمثلة على ذلك لو أن الإمام يرى بأن لحم الجزور غير ناقض الوضوء ويتابع من الأئمة من يرى هذا الأمر فإنه يجوز الصلاة خلفه حتى وإن كان أكل لحم جزور، مع أنه الصحيح أن الأحاديث واردة في هذا الأمر، والذي الراجح من ذلك أن أكل لحم الجزور ناقض الوضوء، لكنه ما دام هذا الإمام يتبع إماما معتبرا مجتهدا يرى أن أكل لحم الجزور غير ناقض فيصلي خلفه ولا تلزمه إعادة الصلاة. نعم. قال نعم قال هنا وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، يعني إذا أصابوا كانوا على السنة وكانوا على الصواب فالأجر متعد لهم وللمصلين خلفهم، وإذا أخطأوا وإذا أخطأ فخطأه عليه، وإن أخطأوا فالصلاة لكم والأجر لكم والإثم عليهم هم. وذلك قال وهذا نص صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم، فخطأه عليه لا على المأموم. وهذه مسألة ينبني عليها قضايا كنا أشرنا إليها، لا نريد أن نعيد الكلام في المسألة هذه. مثلا لو أن الإمام مثلا صلى بالناس وهو على غير وضوء والناس لا يدرون لا يعلمون بذلك، ثم بعد انتهاء الصلاة تبين للإمام أنه ليس على طهارة، فإن صلاة المأمومين صحيحة ولا يلزمهم إعادة الصلاة، أما هو فيلزمه إعادة الصلاة. وهذه مرت معنا في المجلس السابق علما بأن المسألة يعني فيها بعض فيها وجه من الخلاف لبعض أهل العلم إذا أعلمهم الإمام بأنه ليس على طهارة، فهذا وجه عند الحنابلة، إذا أشعرهم الإمام وعلموا بأنه ليس على طهارة فقال بعض أهل العلم أنه يعيد الصلاة، لكن الصحيح كما مر معنا أنه لا تلزمهم إعادة الصلاة، إنما هو الذي يعيد الصلاة. لكن إذا كنت أنا أعلم أنه ليس على طهارة، أعلم جازما أنه ليس على طهارة ثم صلى، لا يجوز لي أن أصلي خلفه، لا يجوز لي أن أصلي خلفه. وذكرت لكم مثالا تطبيقيا عمليا، في أنه قد يصلي إنسان أحيانا خلف إمام يسهو فيصلي المغرب أربع، وأن تعلم أنه قام للرابعة، تعلم أنها رابعة، هل يجوز لك أن تتابعه؟ لا، لا يجوز لك أن تتابعه، ويحرم عليك أن تتابعه إذا كنت تعلم بأنها زائدة. طبعا هو ساهم، لا يجوز لك أن تتابعه، وإنما تجلس حتى يسلم وتسلم معه، لأن هذا الأمر يعني كما مر معنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى إن هذا عبث بالصلاة، قال لأنه لاعب وليس بمصلي، الذي يتابع إمامه وهو يعلم أنه على خطأ وعلى غير الصواب. نعم. قال والمجتهد ما يكون أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا أو فعل محظورا أو فعل محظورا أو فعل محظورا اعتقد أنه ليس محظورا، ولا يكون من حكم الله اليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصحيح الصحيح بعد أن يذكره، فهو حجة على من يذكر من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا قال ما يعتقد المأموم وجوبا بل يستحق إلزامه به، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب العلم والرغم في ذلك المفتي إلى الفساد. نعم. يقول المجتهد، الإمام المجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، مثال ذلك يعني الصورة التي معنا، هارون الرشيد رحمه الله تعالى لما استفتى الإمام مالك في الصلاة بعد الاحتجام من غير وضوء فأفتاه، فهذا اجتهاد في هذه المسألة، اعتقد أنه لا يلزمه الوضوء فهو قام بما يرى أنه صواب، لكن أبا يوسف يرى أن هذا ناقض للوضوء، فهنا هل يسع أبو يوسف أن يترك الصلاة خلفه؟ ما دامت المسألة اجتهادية وهذا فعل اجتهاده فإنه يتابع عليه. قال المجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، ترك واجبا في نظر الآخر المأمون وهو لا يرى أنه واجب، أو فعل محظورا اعتقد أنه ليس محظورا، انقلاب المسألة. قال ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصحيح الصريح بعد أن يبلغه، الذي هو الحديث الذي معنا قبل قليل، حديث البخاري في قوله يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، هذه قاعدة. نعم. قال وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، وهذا من التعصب للمذاهب، تعصب الحقيقة المذموم للمذاهب، وتعرفون أنه لكن الحمد لله يعني بعد أن يعني استنار الناس بنور المنهج السلفي القائم على الدليل ذهبت كثير من هذه العصبيات للمذاهب، وإلا كان هناك من المفتين من يفتي بأنه لا يجوز للحنبلي أن يصلي خلف الشافعي، ولا الشافعي خلف الحنفي، ولا الحنفي خلف المالكي، وكان في الحرم أربعة محاريب للصلاة، هذا يصلي هذا حنفي وهذا، كأنها أربعة أديان للصلاة العافية والسلام، وهذا من الجهل ومن البعد عن الدليل، ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته ثم بفضل هذا المنهج الشرعي السلفي الذي قامت عليه هذه الدولة زادها الله توفيقا وتسديدا، في أن العبرة للدليل والحكم هو الدليل والرجوع للدليل. لماذا؟ لأن هذا هو الأمر لله، قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا، قال إذا كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فعند التنازع يرد الحكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويتبع الدليل، ما ترجح الدليل فهو المرجح، ذلك خير وأحسن تأويلا، وهذه قاعدة مطردة ولله الحمد. ولذلك هناك الآن ولله الحمد يعني على هذا المنهج الشرعي القائم على الدليل كثير من الفتاوى، فتاوى هيئة كبار العلماء أو غيرها، كما يقول بعض الناس الذين يريدون يعني هذه العصبيات ويريدون يعني تقسيم الأمة وتفريق الأمة بهذه المذاهب، يقولون إن المذاهب غير ممثلة في هذا المجلس مثلا، المذاهب الفقهية. نقول إن هؤلاء الأئمة والعلماء الأفاضل هم من أهل الاجتهاد الذين يختارون في كل مسألة الراجح من الأدلة، ويفتون في كثير من المسائل خلاف المذهب الحنبلي. أكثر الفتاوى الدارجة الآن والتي عليها الفتوى هي على خلاف المذهب الحنبلي. لماذا؟ لأنه ترجح عندهم الدليل. وهذا هو الواجب على كل مسلم، الواجب على كل مسلم أن يتبع الدليل، لا أن يتبع فلانا وعلا. أما السعي إلى أنه المذاهب والدعوة إلى إحيائها من جديد وإلى، طبعا هذا ليس طعن في الأئمة ولا في المذاهب، فهؤلاء كلهم أجلاء علماء على العين والرأس، وكلهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، كلهم يبحث عن الدليل، فإذا ظهر له الدليل فهو مذهبي. فمذاهب هؤلاء الأئمة، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، كلهم يقول إذا صح الدليل فاضربوا بقول عرض الحرام، إذا صح الدليل فهو مذهبي. فكلهم ينادون بمثل هذا. لكن لما جاء من المتعصبة الذين حصروا حكروا الاجتهاد فيما عند هؤلاء الأئمة، وصارت أقوال الأئمة وأتباعهم وأتباع وأتباعهم كأنها نصوص الشرع، والاجتهاد إنما هو في إطارها، حصل من الفرقة بين المسلمين ما لا يخفى. حتى إن وصلت المسألة والعياذ بالله إلى درجة أنه يسأل أحدهم هل يجوز للشافعي أن ينكح الحنفية المرأة؟ قال نعم يجوز قياسا على الكتابية، نسأل الله العافية والسلام، يعني أخرج من الملة بالكلية قياسا على الكتابية، لأن للمسلم أن يأخذ الكتابية يعني أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. هذه قمة الجهل وقمة العصبية الجاهلية، نسأل الله العافية والسلام. فنحن نسمع الآن أصوات نشاز تنادي بمثل إحياء مثل هذه النعرة والتعصبات المذهبية، وأن هذا صوت واحد والرأي الواحد والمذهب واحد والقول. هذا كله كلام فاضل، هذا كله كلام يعني وراء الأكمة ما وراءه، والمقصود هو تفريق المسلمين بمثل هذا. الآن ليس الفتوى غيرها حكرا على مذهب معين وتعصب له من أجل أن يقال بأنه لا بد أن، المسألة هي أنهم علماء أجلاء كبار من أهل الاجتهاد يجتهدون في المسألة في أصح الأدلة ويتابعون، سواء كان مع الحنفي ولا مع المالكي ولا مع الشافعي ولا مع الحنبلي، ولا يقتصرون على مذهب واحد دون غيره. ما أدري يعني كل مسألة هذه جاءت عرضا، لكنها يعني من المسائل الحديثة، لأن لها طرح سيء في وسائل الإعلام الآن، الرأي الواحد والاحتكار الحق إلى غير ذلك من الأمور، وهذه يعني ظاهرة خطرة ووراءها ما وراءها، نسأل الله أن يحفظ هذه الأمة من كل خلاف وشر وفرقة. يقول نعم، قال وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداء به، طبعا هذا الكلام مردود، فإن الاجتماع والاختلاف مما يجب رعايته، وترك الخلاف مثلي إلى الفساد. نعم. وقولهم على أي من أصلاك على مناتك الأضرار والمشار، فإن كان يشكنا من هذا الرموح الضغاة والكفار الطريق وكذبات الناس خلافة يوسف الشهيد في هذا المال المشتبعين رحمه الله على ما بدأت موضعه سلت. لكن أنت تعرف أن الوقف والابتداء له أثر في فهم المعنى، فلاحظ هذا بارك الله فيك. أولا قال وقوله وعلى من مات منهم، هذا الشطر الثاني من عبارة صاحب المتن الذي تقدمت، وهو الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى حينما قال ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، من أهل القبلة وعلى من مات منها. الصلاة خلفه والصلاة عليه، اليوم نصلي خلفه وغدا نصلي عليه، والله المستعان، الله المستعان. نعم. فيقول وقوله وعلى من مات منهم، أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار. لا يقول الإنسان أنا لا أصلي إلا على من عرفت عقيدته، إلا من وافق ما أنا عليه، إلا من كان غير معروف بالمعصية أو غير ذلك من الأمور. فمن منهج أهل السنة ومن أصول أهل السنة أن يصلى خلف البر والفاجر من أهل القبلة. لاحظ أنه قال من أهل القبلة ولم يقل من أهل السنة، لأن دائرة أهل القبلة أوسع من دائرة أهل السنة، فقد يكون هناك بعض المبتدعة هم في دائرة القبلة لم يخرجوا من المسلمين من الإسلام، لأن البدعة غير مكفرة، لكنهم خرجوا من دائرة السنة إلى دائرة القبلة، ودائرة القبلة أهل القبلة أوسع من دائرة أهل السنة. فهؤلاء وإن كانوا على غير السنة في بعض الأمور، عندهم البدع ما لا يخرجهم من الإسلام، فإنه يصلى خلفهم ويصلى على من مات منهم. هذا هو الأصل وهذه هي القاعدة. قال وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق، يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق. هذه المسألة فيها إشكال. الصحيح عدم الاستثناء إلا للإمام، فالإمام له أن يترك الصلاة على بعض أهل القبلة لمصلحة شرعية تتعلق بالردع عن الامتداد في مثل هذه الكبيرة أو غير ذلك منه. والأصل في هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمات رجل بخيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإنه قد غل في سبيل الله، قد غل يعني أخذ شيئا وهو في الجهاد. فيقول الراوي ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا لا يساوي درهمين، الذي غله يعني خرج غله من الغنيمة لا يساوي درهمين. الله المستعان، الله المستعان. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه لما قال هنا يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه المنتحر. المنتحر لا نقول إنه لا يصلي عليه، لا يصلي على المسلمين، لكن للإمام، للإمام إذا رأى المصلحة، الإمام الأعظم، الإمام ويدخل في ذلك أيضا الأعيان من العلماء، إذا رأى أن المصلحة تقتضي أن لا يصلي عليه من أجل أن يرتدع الناس عن مثل هذا الأمر فله ذلك، لا أن يكون هذا لأحد الأئمة، هذا ليس بصحيح، وهذا من الفقه الأعوج. يقولون مرة قدم أحد الموتى الجنوب فليصلى عليه، فلما تقدم ليصلي عليه التفت على الذين كانوا يحملون على أهله قال هل عليه دين؟ قالوا نعم، البنكر العقاري فيها حساب منه، قال صلوا على صاحبه. فهذا جعل نفسه في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس لأحد العلم، هذا من الفقه الأعوج صلى الله عليه وسلم، لا للإمام الأعظم أنه يمتنع عن بعض في بعض الحالات بعض الأشخاص لمصلحة فيها نوع من الزجر. يعني لو مثلا رأينا أن مثلا الإمام الأعظم يعني امتنع عن الصلاة خلف مثل هذا، لا شك أن هذه سيكون لها أثر على الصلاة، سيكون لها أثر على الناس أن لا يتساهلوا في موضوع الدين، لا يتساهلوا في موضوع الدين، لأن الناس استمرؤوه وأصبح شيئا طبيعيا، وهذه حقوق، هذا من الدواوين التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى لو مات الإنسان، لا بد من من من هذا الأمر. ولذلك لا يجلسنا الآن للأسف دعايات البنوك وغيرها تخطف عقول السذج والضعفاء من الناس وترهنوا ذممهم لهؤلاء نسأل الله العافية مصاصي الدماء الحقيقة أصحاب البنوك، هذا مصيبة جدا، والناس تساهلوا في هذا المسألة. الواجب على الإنسان أنه لا يستدين، هذا إذا كان الدين دينا واضحا سالما من الحيل والوسائل السيئة الآن التي تفعلها البنوك، وهي صور من صور الربا في أغلبها مثل هذا الأمر. ولذلك أصبح الناس كلهم إلا ما شاء الله كلهم مديونين، هذه قضية في غاية الخطورة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على الذي عليه دين، لماذا؟ لأجل ردع الناس عن التساهل في الدين، وأن الإنسان لا يلجأ إلى الدين إلا عند الضرورة القصوى، وهذا الغرض. فقال أحد الصحابة رضي الله تعالى عليهم: يا رسول الله صلي عليه وعلي يديه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، زالت هنا السبب والمشكلة. والحالة الأخرى قاتل نفسه، وهذه قضية للأسف ما كنا نسمع بها إلا الآن والعياذ بالله، صارت منتشرة لضعف الإيمان واليقين عند الناس. وإحنا مرة معنا قبل الجلسة الماضية حكم تمني الموت، بعض الناس نسأل العافية يعني ما صار، ليس مسألة تمني الموت، المسألة أنه يقتل نفسه مع ما جاء من الوعيد الشديد في هذا الأمر صلى الله عليه وسلم، لقلة إيمان الناس ووقوفهم عند حدود الله وعند شرعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تنعى أن يصلي على قاتل نفسه لردع الناس عن هذه الجريمة البشعة، وهذا لم يمنع المسلمين من أن يصلوا على هذا القاتل لأنه من أهل القبلة، داخل في أهل القبلة، لكن هذا من باب الزجر، من هذا من باب الزجر. فهنا ما قضية الصلاة على البغاة، فأنا لم أقف على دليل في ذلك مع بحثي، ولكن للإمام أن يمتنع عن الصلاة عن بعض المظهرين للفجور للزجر عن فعلتهم، كما امتنع صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على قاتل نفسه. ليس هذا فيه حكم يعني أنه ليس من أهل الجنة أو غير ذلك من أمور، لا، لكنه هو من أهل القبلة، لكنه ارتكب كبيرة عظيمة توعده الله سبحانه وتعالى بأن بالنار نسأل العافية والسلامة كغيرها من الأمور. فلزجر الناس عن هذه الجريمة الشنعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة عليه وأذن للمسلمين أن يصلوا عليه. أما قضية البغاة وقطاع الطريق فأنا لم أقف على دليل على ذلك، وكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى يبدو أن هذه مسألة من القياس، القياس على أن قاتل النفس كون النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه، فللإمام أن لا يصلي على بعض الجرائم التي فيها نوع من يعني الخطورة والتعدي على الآخرين. قال: وإلا قول الإمام أحمد: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه. قال: وكذا قاتل نفسه، قاتل النفس نعم ورد فيه النص، لكن هذا للإمام الأعظم وليس للجماعة المسلمين، لا، الناس يصلون عليه حتى وإن كان قتل نفسه، وكذلك المقتول قصاصا والمقتول حرابة وغير ذلك من الأمور، يعني كلها يصلى عليه، يصلون عليهم، يصلى عليهم ما داموا من أهل القبلة، القاعدة ما داموا من أهل القبلة. لكن الإمام له أن يمتنع عن بعض الحالات من باب الزجر فقط. قال: خلافا لأبي يوسف، أبو يوسف رحمه الله معنا على طول الطريق في هذه المسألة، لأن ابن أبي العز حنفيا رحمه الله تعالى، يقول: خلافا لأبي يوسف، لأنه يعني خلاف أبي يوسف هنا لعله يعني لا يرى الاستثناء من هذا العموم الذي ذكر هنا. قال: للشهيد، للشهيد والعبارة هنا توهم بأن الشهيد لا يصلى عليه ولا لا؟ قال وإن كان يستثنى من هذا العموم، يستثنى البغاة وقطاع الطريق وكذا قافل المسجد، لا الشهيد، فإنه لا يستثنى من العموم فيصلى عليه. طبعا هذه مسألة فيها يعني لا ندخل في المسائل الفرعية، لكن الراجح في المسألة أن الشهيد، أن الإمام مخير بين أن يصلي عليه أو أن لا يصلي عليه. طبعا قالوا الذي لا يصلى عليه هو الشهيد المقتول في المعركة مقبلا غير مدبر في موقع المعركة، لكن لو أسعف مثلا ومات في الإسعاف أو المستشفى فلا، هذا يلزم أن يغسل ويصلى عليه، أو أنه قتل مدبرا هاربا أو إلى غير ذلك من الصور أو في غير مكان المعركة. الخلاف إنما هو في الذي قتل في سبيل الله في مكانه الذي هو فيه، فإذا تمكنوا من دفنه في المكان الذي هو فيه فهذه هي السنة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفنهم في مكانهم الذي استشهدوا فيه من غير صلاة ومن غير تغسيل ومن غير أكفان. لكنه عليه الصلاة والسلام بعد 8 سنوات ذهب إليهم وصلى عليهم صلى الله عليه وسلم، وهذا كالمودع لهم، لأنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، كالمودع لهم بعد 8 سنوات من دفنهم من غير صلاة، وهذا ليس بتقليل من شأنهم، بل أن شأنهم أكبر من أن يصلى عليهم. لماذا؟ والعلم عند الله عز وجل، لكن لأن صلاة المؤمنين على الميت هي شفاعة له، المؤمنون كلهم يدعون له، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلح وأن يشهد له في الدعاء، فهم يتشفعون عند الله عز وجل أن يغفر له. أما الشهيد فهو يشفع، لا يحتاج إلى من يشفع فيه، فهو يشفع كما صح به خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع في 70 من أهل بيته. ولذلك فالشهيد في الذي مات في المعركة مقبلا غير مدبر وأمكن أن يدفن في مكانه فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن على حاله ويبعث يوم القيامة يتعب الدم، اللون لون الدم والريح ريح المسك، يتعب جرحه مسكا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا أن الراجح في الشهيد أنه الإمام مخير بين الصلاة عليه وتركه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصلاة والترك، فهذا يدل على الجواز للحالة. نعم، والمسألة مسألة خلافية عند أهل العلم، لكن هذا الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل. قال هنا لا الشهيد، يعني الشهيد لا يستثنى من العموم فإنه يصلى عليه، خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله، لأن مالك والشافعي لا يرون الصلاة على الشهيد. فعلى ما قلنا الصلاة على الشهيد فيها تفصيل، فقتيل المعركة إذا دفن في مكانه بثيابه في مكانه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأهل أحد، إن هذا لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل. أما إن كان قد صلى، يعني إن مات الشهيد مشفى وحمل إلى مكان آخر وغير ذلك، فهذا يصلى عليه كما ذكرنا قبل قليل. وهذا هو يعني القول الذي يجمع أقوال الأئمة في هذه المسألة، ويعني تأتلف عليه الأدلة الواردة في هذه المسألة، والعلم عند الله. قال نعم، يقول ان الشيخ انما ساق هذا لبيان اننا لا نترك الصلاه على من مات من اهل البدع والفجور لا للعموم الكلي، يقول انه يصلى خلف من مات منهم، اي من اهل القبله حتى وان كان عنده بعض البدع والفجور من غير استثناء، هذا المقصود، وليست المسألة مسألة تفصيل فقهي أن هناك من قد يستثنى من هذا العموم فلا يصلى عليه. قال ولكن المخففة لأجل صح العبارة، المظهرون للإسلام قسمان. نعم، إما مؤمن، إذا قلت ولكن المؤمنين، وإلا ولكن المؤمنون، فإن خففت فضم، وإن يعني شددت فافسد. يقول ولكن المظهرون للإسلام قسمان، الذين يظهرون الإسلام يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلون مع الناس، هذه قسمان، مؤمنون ومنافقون، مؤمن ومنافق، إما مؤمن وإما منافق. فمن علم نفاقه، علم نفاقه بيقين، وإن كان مصليا صائما مع المسلمين علم نفاقه، لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له. ما كان يعلم، ما دام يعلم أنه منافق، النفاق الاعتقادي المخرج من الدائرة، لأن هذا خرج من دائرة أهل القبلة، لا النفاق العملي الذي لم يسلم منه أحد، الله المستعان. وخصاله كما هو معروف، إذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، هذه خصال المنافقين، الله المستعان، صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني بعض يعني الناس من السلف دعا على المنافقين، قال لا، لا تدعو عليهم، لأنك لو دعوت عليهم وأجيب لك لاستوحشتم الطرقات، صارت الطرقات فاضية ما فيها أحد من كثرة انتشار النفاق. هذا في عهد السلف، فكيف في عصرنا نحن اليوم؟ الله المستعان، الله المستعان. لكن يقول من عرف نفاقه بيقين لم تجز الصلاة عليه ولا الاستغفار له. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذا أمر صريح من الله عز وجل بعدم الصلاة خلف المنافق إذا تيقن نفاقه. ومثله في حكمه من انتسب إلى الإسلام لكنه لا يصلي بالكلية نهائيا، تارك للجمعة والجماعات لا يصلي نهائيا، فنحن نعرف عن هذا الشخص بأنه لا يصلي نهائيا، فإننا لا نصلي عليه ولا ندعو له نستغفر له. نعم، لا نصلي عليه ولا نستغفر له. وكذلك من عرف باستهزائه بالله وبرسوله، لأن هذا أمر مكفر، وبالسخرية بالدين أو بغير ذلك. وكذلك من مات مرتدا والعياذ بالله، حتى وإن كان من المسلمين فارتد فمات، ما تأخذنا مجاملة نقول لا علشان إنه من جماعتنا ولا شيء يصلى عليه، لا. فأمثال هؤلاء هذا حكم المنافقين الذين نهى الله سبحانه وتعالى نهيا صريحا عن الصلاة خلفه. ولذلك لأن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم يعني غير معروفين، يعني فيه علامات، فيه قرائن، لكن غير معروفين. أما الإنسان يعني الإنسان لا يحكم على الشيء إلا إلا إلا بيقين. إذا كان الإنسان لا يعرف حقيقة أمره فلا. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان ينظر إلى حذيفة، لأن حذيفة رضي الله تعالى عنهما هو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف أسماء المنافقين بأسمائهم بعد غزوة تبوك. فكان عمر يناظر حذيفة، فإن صلى على الميت قال هذا خارج القائمة فصلى، وإن كان حذيفة رضي الله تعالى عنه تخلف وتخلى واعتذر وصرف، عرف عمر أن هذا من القائمة السوداء، فيعني رجع ولم يصلي عليه رضي الله تعالى عنه. هذا عمر الذي ذهب إلى حذيفة وقال سألتك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاف على نفسه النفاق. عمر يخاف على نفسه النفاق، ولذلك قال العلماء قالوا عن النفاق، قالوا لا يخافه إلا مؤمن، المؤمن يخاف على نفس النفاق وهو لا يشعر، ولا يأمنه إلا منافق والعياذ بالله. وهذا اللي نسأل الله العافية، اللي بايعها على ما يكون، يعني الأمر عنده يعني سيان. فالمؤمن هو الآمن من النفاق، لكن هو الذي يخاف على نفس النفاق. لكن المنافق لا، فمن علم نفاقه أو ارتكابه مكفرا صريحا جليا ظاهرا فإنه لا يصلى عليه ولا يستغفر له. قال ولهذا قال فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له. وقلنا الدليل على ذلك ما ذكر قال الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. في الآية الأخرى في قول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلن يغفر الله لهم. لماذا؟ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله و والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآيات صريحة في النهي عن الصلاة والاستغفار لمن علم نفاقه علما قطعيا، النفاق الاعتقادي المخرج من الملة. قال وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، بين السبب والسر في ذلك، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين في الآيتين اللتين ذكرناهما، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام من حرصه على هداية الناس وكان بالمؤمنين رحيما، بل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. يقول لو علمت أني لو زدت على 70 لغفر لهم لزدت، لكن دل ذلك على أن قول الله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة المقصود ليس حقيقة العدد وإنما الكثرة، مهما تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. لماذا؟ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، فالعلة في ذلك كفرانهم بعد إيمانهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى له سواء عليك استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم، ومهما استغفرت لهم فلن يغفر الله لهم. وهذا يعني دليل على أنه قد يأتي في القرآن وفي السنة يأتي العدد ولا يراد به حقيقته على عادة العرب، لأنه نزل بلسان عربي مبين، فيأتي العدد ولا يراد حقيقته إنما يراد الكثرة، وهذا دليل ونموذج من هذه الحالة. قال وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله. نعم. نعم، هنا لما ذكرنا بأن من علم نفاقه بيقين فإنه لا يصلى عليه أو ارتكابه مكفرا بيقين كسب الله ورسوله أو ترك الصلاة الجمعة والجماعات بالكلية أو غير ذلك من صور الاستهزاء بالقرآن أو الإلقاء في القادورات أو غير ذلك من المكفرات القطعية، فإنه لا يجوز الصلاة عليه. طبعا لا يجوز الصلاة خلفه، هذا من باب أولى، لأنه غير مصلي أصلا، لا تجوز الصلاة عليه ولا الاستغفار له. لكن هل يلزم أن نحذر الناس من الصلاة عليه؟ لا، يترك وشأنه، ويصلي عليه المسلمون الذين لا يعلمون حقيقة أمره. لماذا؟ الدليل على ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك حذيفة وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما كانوا يأمرون المسلمين بعدم الصلاة خلف من يعلمون قطعا ويقينا بأنه من المنافقين. هم لا يصلون عليهم لكن يدعونهم أمرهم يعني للناس، فلذلك لا يلزم في هذه الحالة أن نقول لا لا لا لا تصلون على فلان ترى ما يصلي، لا، أنت لا تصلي عليه لكن دع الناس على وشأنهم يصلون عليه وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، وصلاتهم عليه لا تنفعه، تنفعهم هم، تنفعهم لكنها لا تنفعه. نعم. قال: فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه. لو عرفنا إنسان يعني عنده يعني كبائر، عنده بدع غير مكفرة، عنده غير ذلك من الأمور، فإنه لا يجوز أن تترك الصلاة عليه، وإنما يصلى عليه. قال: ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية أو الفجورية ما له. إنسان معروف عوذ بالله مثلا مدمن لشرب الخمر أو الزنا أو الربا أو غير ذلك من الكبائر، أو صاحب بدعة من البدع التي لا تخرج من الملة، فهذا يصلى عليه ويدعى له بالمغفرة ولا شيء في ذلك. قال: بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، أي أن النبي، أي أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله أمر له بالتوحيد عليه الصلاة والسلام، وهو خير الموحدين وأول الموحدين صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة. والاستغفار لنفسه وللمؤمنين، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لنفسك وللمؤمنين، واستغفر لذنبك وللمؤمنين. قال: والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنون والمؤمنين والمؤمنات، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. طبعا إذا أطلق المؤمنين تدخل فيها المؤمنات، لكن هنا أكد على المؤمنات لأجل التأكيد على هذا الأمر. قال: فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كماله. هذا اللي يقول في الوقف مهم في معرفة الله. فالتوحيد أصل الدين، وقت والاستغفار له وللمؤمنين كماله، أي كمال الدين، أي كمال الدين. ثم قال: فالدعاء لهم الدعاء. يقول: فالدعاء لهم، أي للمؤمنين والمؤمنات، بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات، وقلنا إن هذا الدعاء والصلاة هي على كل أهل القبلة من أهل السنة وغيره، إما واجب وإما مستحب، إما يجب يكون هذا الدعاء واجبا وإما مستحب، وهو على نوعين: عام كما في قوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وهذا عام، وإما خاص لأعيان، للأعيان بي. قال: أما العام فظاهر، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، هذا عام. والخاص مثل الصلاة على الميت، الصلاة على الميت إنما شرعت للدعاء له، وهم شفعاء له عند الله عز وجل. وبعض الناس كما مر معنا قد تكون نجاته بصلاة المؤمنين ودعائهم وشفاعتهم له، أن يقبل الله من هؤلاء المصلين عليه، أن يقبل دعوة واحد منهم تكون سببا لنجاته عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك مر معنا لما ذكرنا موانع العقوبة، منها دعاء المؤمنين، صلاة المؤمنين عليه، فقد يكون من هؤلاء المصلين واحد يستجيب الله دعوته فتكون سببا لإعتاق رقبته منه، وهذا فضل عظيم. لذلك لا يدخل الإنسان على نفسه ولا على إخوانه، ولذلك يجتهد في كثرة المصلين على الميت والدعاء له، والله المستعان. قال كما في هذه الآية: أما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من ميت يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، أن يدعو له، لأن الصلاة إنما شرعت للدعاء له. وهذه كما مر معنا يبدو والله أعلم أنها تشير للحكمة من أنه لا يصلى على الشهيد. لماذا؟ هنا في مقام أن يشفع له، وهناك هو الشافع، نسأل الله الكريم فضله. فيعني منزلة الشهادة منزلة ليست بالحية. فهذه والله أعلم من الحكم، والعلم عند الله عز وجل. قال: وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فأخلصوا له الدعاء، أخلصوا له يعني اجتهدوا في الدعاء الخالص له. نعم، يستحضر الإنسان ذلك، فأخلصوا له الدعاء. جزاه الله عنا خير الجزاء، نكتفي ونسأل الله أن يحسن ختامنا. اللهم اجعل أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.